الله نصره، فملئت السماء من السماء إلى الأرض، ملئت بالبعوض. فرأى الناس البعوض حاجة أول مرة يعني يشوفوها، إن البعوض بالشكل ده. وهجم البعوض عليه فأكل لحومه ودخل في عيونهم وفي آذانهم وفي أقبالهم وأدبارهم حتى جعلهم حصيدا خامدين. ما عدا النمرود، دخلت ناموسة، دخلت في أنفه، وصلت إلى المخ وعاشت جوه. طلعوها مش هتطلع، طلعوا دي مش هتطلع. يقال إنه مكث بهذه البعوضة أكثر من 30 أو 40 سنة، وكانوا يأتون بالأشياء بالعصي أو بالأحذية بالنعال ويضربون بها رأسه حتى تهدأ البعوضة، والبعوضة لما يضربوا ضرب مظبوط تروح ساكتة، بعدين ترجع له تاني عشان يجي الضرب تاني. بقى يتمنى الموت ولا موت. وهزمهم الله شر هزيمة، ونصر إبراهيم الخليل، ولم يكن سواه، وزوجه ومعه زوجه سارة ومعه ابن أخيه لوط. بعدها إبراهيم قال لهم إني ذاهب إلى رب سيهدين، أنا مهاجر إلى أرض الشام. ورجع تاني، راح على أرض فلسطين، ومنها سيذهب إلى مصر، وستبدأ مرحلة أخرى نتكلم عنها غدا إن شاء الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد كده يا إخوة، إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ذاهب إلى ربي، الغرض يعني إلى حيث أمرني ربي. وذهب بعد ذلك من بابل، ذهب إلى أرض الشام لأنها كانت المستقر. لما ذهب إلى أرض الشام، أرض الشام كان فيها قحط، يعني بعد أن مكث وجد فيها قحط. قحط يعني لا مطر، وبالتالي لم تنبت الزروع وهلكت المواشي، فاضطر إبراهيم أن يهاجر. فأخذ زوجه سارة وهاجر وذهب إلى مصر. ذهب إلى مصر، هو عابد لله يتنقل في الأرض بإذن الله كما يأمره الله سبحانه، لأن الأنبياء والرسل لا ينتقلون من مكان إلى آخر في الدعوة إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، وسيأتي من ذلك الشيء الكثير. لما وصل مصر، الملك اللي كان موجود في الوقت ده، سواء كان هو فرعون أو كان ملكا من الملوك، لأنه في الوقت ده الكلام في هذا الملك، هل هو عامل الملك الأصلي أو هو الملك نفسه، في خلاف في الموضوع. المهم، الحاكم اللي كان موجود بالنسبة لمدينة مصر، الحاكم بلغته الحاشية إن في واحدة حلوة قوي وصلت، ويظهر ان العدد كان محدود طبعا في الوقت ده، يعني المدينة كلها يمكن كانت عددها 20-30 ألف 50 ألف بالكثير. وطبعا لما يكون المدينة دي فيها الحاكم بيبقى موجود فيها الشرط، وموجود فيها المباحث، وموجود المخابرات، وموجود حرس الحدود، والحكاية يعني مظبوطة أوي. هم مش فاضيين، مفيش مشكلات عندهم في الوقت ده. مشكلة الملك ده انه بيدور على واحدة حلوة، قالوا له وصلت واحدة حلوة، قال بس هاتوها. من معاها؟ قالوا معها رجل. قال طيب هاتوها وهاتوا الرجل اللي معاها. جابوها وجابوا سيدنا إبراهيم. ففي البداية سأل سيدنا إبراهيم هذه بالنسبة لك ماذا تقول؟ يعني دي أنت تعتبر إيه بالنسبة لك؟ تقرب لك إيه؟ ماشى معك ليه؟ قال له هذه أختي، أخته، كل واحد زوجته تعتبر أخته، تعتبر أخته في الإنسانية وأخته في الدين، وهو قصد هذه الأخوة الدينية. طب ولما لم يقل زوجتي؟ قال لأنه لو قال زوجتي لقتل من أجل أن يستأثر بها، فوقال هذا تحايلا. وبعدين هو هذه من المعاريض، فقال له طيب خذوا بقى إبراهيم ده، خذوه عندكم يعني اكرموه، أكلوه، شربوه، هيصوه، فرفشوه، لكن خلوا المرأة. أبقوا الزوجة اللي هي سارة، أبقوها في القصر، ثم أراد بها سوء. أولا هذا الموضوع ذكر في أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما، والروايات في ذلك متعددة، وأنا أذكر الخلاصة. فلما أرادها الملك، أراد أن يقع معها في فاحشة شعرت فيها، فقامت فتوضأت وصلت، ثم قالت يا رب إنني آمنت بك وآمنت برسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، اللهم اكفني شر هذا الكافر. فحضرته أراد أن يقترب، رواية تقول أخذ، وجد نفسه ممنوع، لا يستطيع أن يقرب، أن يقربها ما يستطيع، ممنوع، بيتسد. رواية ثانية وهي رواية صحيحة تقول إنه غط، يعني ضغط، ضغط شديد لدرجة من شدة الضغط عليه أخذ يضرب بقدميه في الأرض، هيموت. فقالت يا رب، هي نساء، قالت يا رب، هو الملك استغاث بها، قال لها ادعو ربك أن ينقذني، ادعو ربك أن ينقذني. فقالت يا رب إنه إن يقتل أقتل به، فلا تقتله يا رب. فالحالة اللي كان فيها ذهب، وذهب عنه الضغط والشدة دي. وفي بعض الإسرائيليات إن هو شل، فعادت إليه حالته وصحته. بعدين قال لا طيب ضرورة أعمل العملية برد، أمال أنا جايبها ليه؟ وبعدين دي حلوة قوي ومغرية، وبعدين شابة، وبعدين مجرم، فلا لا. وبعد فكر المرة الثانية، هي أحست بذلك، فقامت فتوضأت وصلت، صلت الصلاة التي كانت معهودة عندها. فلما أراد قربانها حدث له ما حدث في المرة الأولى، فاستغاث بها، الحقيني، أدركيني. فقالت يا رب إن تقتله أقتل به، إن تقتله أقتل به، فأرسله يا رب. فأرسله. في رواية تقول إن الله من أجل أن يطمئن إبراهيم كشف عن إبراهيم الحجب، فكان يراها ويرى الملك وهو في مكانه البعيد عن القصر. وأنا لا يعني هذه الرواية جديرة بالتصديق. المرة الثالثة برضو أخذ، في الرابعة خلاص يأس، فماذا قال؟ قال الذين جاءوا بها ما لكم أنتم ما جئتموني بامرأة إنكم جئتموني بشيطان خذوها. ثم باعتبارها دخلت عند الملك في نفس الوقت هتخرج من قصر الملك، مش معقول لا يليق بالملك أن تخرج خاوية خالية من أي عطاء، فقال لها خذي هذه الجارية هدية لك. وطبعا وإن كان هذا لم يذكر أعطاها بعض المال وبعض الحلل إلى آخره، وأرسلها وقال لها انصرفي حيث شئت فأنت آمنة في بلادي. تفضل. فذهبت وجدت إبراهيم يصلي، فلما رآها قال ما هي، يعني ماذا حدث؟ فقالت له، طبعا بعد الصلاة، فقالت له إن الله تعالى رد كيد الكافر فلم ينل مني شيئا وأعطاني هاجر، أعطاني هذه الوليدة. حضرتك تيجي تقول لي تعالى أعطين صليت التراويح بقى البتاع الوتر، هاجر في الوقت ده تعتبر جارية مملوكة، وهو أعطاها إياها على أساس أنها تملك. كانت هاجر جميلة جدا، لما أخذتها إبراهيم أخذ هاجر وأخذ سارة وأخذ الكل وعاش في مصر آمن وبدأ ينمي ثروته. مكث وقت طويل بدليل أنهم قالوا إنه حين أراد أن يذهب إلى فلسطين بعد كده أن يعود إلى الوطن الذي اتخذه مستقرا، حين أراد العودة كان معه المال الوفير من الإبل والعبيد والأغنام والأبقار، أشياء كثيرة جدا. أخذ كل ذلك وذهب إلى الوطن الذي استوطنه وهو بيت المقدس، أو هذه الأماكن هي أرض الشام. بعد أن ذهب إلى هناك كان ابن أخيه لوط إبراهيم أرسله إلى مدينة سدوم. سدوم على البحر الميت، وأهل سدوم أهل شر وإجرام وأعمال فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين. هذا موضوع هنتكلم عنه فيما بعد، لكن لوط لما راح أديله الرسالة هنا وبعدين هيدعو قومه إلى الإيمان بالله والوحدانية وإلى ترك هذه الجرائم البشعة التي يعملونها إلى آخر. لما راح لوط إلى هذه البلاد، لوط أيضا كان ذا مال وفير، فالعامل أو الملك، هو كلمة ملك دي على فكرة بتطلق في اللغة على كل غني يسمونه ملكا، كل غني عنده حسم وخدم وأموال وأملاك يسمونه ملكا، سواء كان حاكما أو غير حاكم، فهي دي كلمة عامة على فكرة. فهذا العامل اللي كان موجود كان ظالما، فقام بجيش من عنده وهجم على أموال لوط وأخذها كلها. لوط أرسل إلى مين؟ إلى عمه، إلى عمه إبراهيم، قال إن الرجل اللي هنا أخذ كل مال. سيدنا إبراهيم الناس أحبته واجتمعت حوله، وفي نفس الوقت أحسوا أنه الإنسان الجدير بالاتباع، فلما جاء الخبر قال يا قوم إن ابن أخي حصل كيت وكيت له، فتعالوا معي لنستنقذ له أمواله. فخرج معه 318 رجلا وحاربوا هذا الحاكم وقتلوا منه يعني من أتباعه جندا كثيرا، وأخذ كل الأموال التي أخذت من لوط وأموالا أخرى معها، وقال لوط خد أدي أموالك، خد بالك بقى وجهز نفسك من دلوقتي أو أحد يأخذ منك تاني. وتركوا ثم عاد إبراهيم. ده بالنسبة يعني حتة جانبية بالنسبة لإبراهيم مع سيدنا لوط، أو لسيدنا إبراهيم مع سيدنا لوط. سيدنا إبراهيم في الوقت ده سارة لا تنجب، فسارة أحست أن إبراهيم كبر سنه في الوقت ده. سيدنا إبراهيم عاش 200 سنة، في الوقت ده سنه على القول القوي كان عمره 86 سنة. فالعمر ده ولم ينجب، ليس له أولاد، فصعب على سارة، أشفقت عليه فقالت أنا أهديتك هذه الجارية فخذها وهي لك، تطأها وتستمتع بها، ربما جاء منها ولد. بمجرد ما حصل بينه وبين هاجر اتصال جنسي، هاجر حملت منه. في قصص إسرائيلية طويلة تقول إن هاجر لما حملت وبان حملها صارت امرأة أخذتها الغيرة فلم تحتمل، فقالت لإبراهيم غيبها عنه، فإبراهيم بقى يبعثها. هل ذهب بها إلى مغارة أو هي ذهبت إلى مكان بعيد، مغارة بعيدة، أو ذهب بها؟ ما افتكرش إنها تخرج أو تعمل بدون إذن سيدنا إبراهيم الخليل، لكن اللي حصل أنها فعلا ولدت بعيدا عن سارة، وحزنت كثيرا جدا حين ولدت وعرفت أنها بهذا المولود، وإن كان قرة عينها بهذا المولود حتصبح أصبحت شيئا آخر بقى، لأن انت حتى بالنسبة للجارية إذا وطئها سيدها وولدت له، الحديث يقول أعتقها ولده، يعني تصير حرة. هاجر وجدت بولدها مع سارة، فسارة لم تحتمل وجوده معه، فقالت له اذهب بها عني. طلعت هاجر بعدت، قعدت حزينة، سمعت ملكا يقول لها أبشري يا هاجر إن هذا الولد له شأن كبير، وإنه سيولد منه من يملك الشرق والغرب ويملك كل ما يملك كل ما ملكه إخوته، وإنه سيكون منه 12 رجلا عظيما. الكلام ده ذكر وجاء حديث صحيح في البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر فيه انه سيكون 12 رجلا كلهم خلفاء وكلهم من قريش، والاثناشر دول اللي هم خلفاء ومن قريش موجودين في الدولة الأموية والدولة العباسية بعد الخلفاء الراشدين الأربعة. يبقى الخلفاء الراشدون الأربعة وعمر بن عبد العزيز يعتبر أيضا خليفة راشدا، يبقوا 5، ويبقى 7 بعد كده. عايزين نختار 7 خلفاء كانوا عادلين صالحين قائمين بالأمر، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم. والسيوطي في تاريخ الخلفاء الراشدين جايب شجرة رائعة جدا عن هؤلاء الخلفاء ومتكلم عنهم بكلام بين واضح. يمكن إن شاء الله لما نتكلم عن الخلفاء الراشدين نقدر نلقي الضوء على كل هذه النقاط لأنها تعتبر غامضة عندنا. لكن كلما عادت إلى البيت لم تثق سارة، لم تثقها أن تكون ساكنة معه، لدرجة إن سارة أقسمت من غيظها لتقطعن من لحمها 3 قطع. فإبراهيم، هذه بقى إسرائيلية النقطة الأخيرة دي، فإبراهيم قال لها بسيط، نفقد في أذنها اليمنى ثقبا تعلق فيه الإيه؟ الحلق، وفي اليسرى ثقبا، ثم تخفض يعني تختن، والختان ختان البنات لم يكن معهودا من قبل، فأمر بختانها، وفي نفس الوقت ثقبت أذنها اليمنى وأذنها اليسرى. ألا تفضلي، أدي قطعة من الأذن اليمنى، أدي قطعة من اليسرى، أدي إيه قطعة بسبب الخفاض اللي هو الختان. مبسوطة؟ أيوة. برضو مش عاوزاها تعتن، قال لها خلاص، هو ما ذهب إلا بإذن ربه. على طول واحد جايب جراب وملأه بالتمر وقربة وملئت بالماء، وخد نفسه وخد هاجر وابنها معاه وتنوا مشي رايحين مسافرين من أرض الشام إلى أرض الحجاز إلى هذا المكان اللي هو في البيت الحرام. الراجح كما ذكر كثير من العلماء أن إبراهيم كان ينتقل في سفره على البراق، ولذلك كان ينتقل بسرعة، يعني ما كان يأخذ الشهر والشهرين على ما يوصل، لا كان ينتقل بسرعة جدا. فإبراهيم أخذ هنا، سنجد موقف لا يتصوره إنسان على الإطلاق إلا من خلال قضية الإيمان فقط. ولذلك قالوا إن قضايا الإيمان كلها إذا أنت أحسنت فهمها وإذا أنت اقتنعت بها عشت في غاية السعادة، وفي نفس الوقت في غاية السيادة والعزة بقضايا الإيمان. ليه؟ لأنك خلاص وضعت رحلك عند ربك، عند رحمة الله وعونه، مفيش ملكش سيد إلا الله، وتتوكل عليه في شأنك كلك، وتعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة. إبراهيم أخذ المرأة المسكينة الغلبانة دي، الجارية التي عاشت في قصر ملك مصر، عاشت في الحرير وعاشت في القصور وعاشت في حياة مترفة إلى أبعد حد، ولما أخذها إبراهيم، إبراهيم غني وعنده المال الوفير، أيضا وجدت حياة مترفة كريمة جدا. مرة واحدة تجد نفسها ماشية في الجبال بين الجبال ورايحة في هذا المكان الذي لا ماء ولا زرع ولا طيرة ولا حيوان أنيس، لا شيء ولا أي حيوان، لأن أي حيوان إنما يكون موجودا في أماكن الماء وإلا هلك. والله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. هي بتعمل ايه؟ مش عارفه. ابراهيم ناوي يعمل ايه؟ برضه لا تعرف. ابراهيم جاب الخرج اللي فيه التمر وضعه، وبعدين القربه اللي فيها الماء وضعها، وقال لها انت وابنك هنا عند البيت الحرام. طبعا ما كانش لسه الكعبه بنيت، لكن في المكان ده انت هنا. هنا هنا ايه؟ هنا فين؟ بين الجبال كده، لو هم ماشيين ما فيش مخلوق قبلهم، ما فيش طير طار فوقيهم، ما فيش حيوان، لا سمعوا صوته ولا حام حولهم، ايه الحكايه؟ فهي اولا من ناحيه قلب الاب ان ابنه جاله وسنه 86 سنة، وهذا الوحيد، الابن الوحيد ده اللي عنده ولد، صلى الله يكون الولد العاشر، بيشيل ويدلع ويرفه وينعم وبيع مستعد يبيع دينه ودنيا كله من اجل الولد ده، مستعد ان يخلي الولد ده يعني يبقى كل شيء في حياته. يبقى ابراهيم ابنه الوحيد يسيبه هنا في وسط الجبل، طيب يهون عليه المرأة دي يسيبها؟ طبعا خليل ابراهيم لا يحتاج الى ان نقول له هذا الكلام، لكن حين يكون الامر ربانيا يجب الا يتكلم الانسان، الامر رباني خلاص. ولذلك ام اسماعيل لما ابراهيم وضع الحاجات دي ثم تركها وانصرف هي وابنها، امسكت بثوبه وقالت يا ابراهيم لمن تتركنا؟ لم يرد عليه. يا ابراهيم لمن تتركنا؟ يعني كانها تقول الا ترى الجبال من حولنا ولا ماء ولا طعام ولا انسان ولا وحش حتى، تتركني لمن؟ لا يرد. ثالث مرة برضو لا يرد. سبحان الله، ألهمت بإيمانها فقال الله أمرك بهذا؟ حينئذ التفت إليها وقال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. اتفضل بقى يا إبراهيم، يعني احنا هنا خلاص بأمر الله؟ نعم. اتفضل بقى، مع السلامة يا إبراهيم، تروح تيجي يا إبراهيم مدام أمر الله كده، نحن خضعنا لله ولن يضيعنا. بعد يوم اثنين عمالين يشربوا من الماء، الطعام لم ينفد، لكن الماء نفد بعد يومين ثلاثة أربعة، نفد الماء. هي عاطسة والطفل عطس، وإذا حاجة معروفة جدا إن المرأة إذا عطست لا يوجد منها اللبن اللي موجود في صدرها، خلاص جف، فتعمل إيه؟ الولد بيصرخ، والمرأة الأم لا تحتمل صراخ ابنها إذا عرفت العلة. أما تعرف إن ابنها ده من العطس بيصرخ وهي سيفة، ابنها سفيف نشفة، سفيف زرقت، وهي كمان برضو رئها نشف وما تجد شيء، بكاء الطفل كان له تأثير كبير على نفسها. فكأم من والها مش ثقة على ابنها وحيدها وتعيش في هذا الجو، لم تستطع أن تجلس بقربه من أجل، وهي تسمع صياحه وبكاءه وترى وجهه وقد تغير وترى شفتيه وقد ازرقتا، فأخذت تجري تهرول. طلعت فوق الصفا، جبل الصفا كان موجود، طلعت بتعمل تبحث، طب ما انت بقالي فينا كم يوم والمنطقة دي بحثتيها وطلعت، لكن في الوقت ده حالة تانية، حالة نفسية اعترتها، طلعت مفيش حاجة، لا ترى شيء، نزلت في الوادي قعدت تجري، راحت على المروة طلعت برضو لم تجد شيء، تنزل من المروة على الصفا ومن الصفا على المروة، سبعة أصوات وهي عند المروة سمعت صوت، فقالت صف صف، يعني اسكت، مين اللي يسكت؟ ما فيش حد غيرك. لكن هذه طبيعة الإنسان، يعني كل يسكت أما يشوف مين اللي بيتكلم. ثم نظرت فوجدت قرب مكان البيت وجدت ملكا في شكل طائر أم في شكل إنسان، الأكثر أنه كان في شكل طائر، ثم ضرب الأرض بجناحه فنبع الماء. هي فرحت جدا وجاءت تسرع وأخذت تحوط الماء، تحوطه وتأخذ من الماء اللي موجود اللي عن ماء الفوار وتملأ القربة، ما يخاف الماء ده إيه ينضب بسرعة لا يروح. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وبين أنها أم إسماعيل لو تركت هذه العين ولم تحطها، يعني لم تعمل لها جدران علشان تمنع سيلان الماء، لكانت عينا أو ماء معينا، يعني ماء جاريا ظاهرا للعيان. كل الناس يشربوا منه لغاية يوم القيامة. يعني كانت أرض الحجاز دي كلها عمالة تجري فيها ماء، يجري فيها هذا الماء أنهارا، لكن الله أراد ذلك. لما أخذت وشربت اطمأنت وارتاحت، والابن بطل مفيش بكاء. بعد فترة مفيش يوم اتنين وجدت الطيور، سبحان الله بدأت الطيور تيجي وتحوم حول المكان بسرعة كده. أيوة بسرعة كده. ففي جماعة من جرهم جايين من قبل اليمن، فلما كانوا مسافرين لما وجدوا الطير قالوا عجبا، هذه الطير لا تحوم إلا على ماء، وعهدنا بهذا المكان أن لا ماء فيه. فصاروا بحثوا أو أرسلوا رسولا أو رسولين كما جاء في الرواية، فوجدوا أو وجد هذا الماء والمرأة بجوار الماء، فأخبر القافلة. فجاءت القافلة، جاء منها الناس وقالوا أيتها المرأة، شوف النخوة العربية وشوف الروح الجميلة، روح الرجولة، امرأة ومعها صبي، أيتها المرأة أتأذنين لنا أن نقيم بجوارك حول هذه البئر؟ قالت نعم، لكن بشرط أنكم ليس لكم الحق في الماء إلا بإذني. قالوا لها ذلك حقك. ما بعدين خايفة لا يقولوا لها الماء بتاعنا وتفضل انت، والماء في الوقت ده حياة، هي مستعدة لو كانت عايزة تتاجر بالماء ده يا ما كانت بقى باعت منه وعملت وعملتها شغل. لكن أمها أم إسماعيل رضيت بجوارهم، وهي فرحة لأنها وجدت أنيسا لها ولابنها. فأقاموا وأرسلوا إلى باقيهم ليحضيأتوا وليسكنوا معهم في هذا المكان، أراد الله. وجاءوا وسكنوا، ونسى إسماعيل، وكبر إسماعيل في وسطهم وتعلم منهم اللغة العربية الفصيحة، وتعلم منهم الرماية والصيد والأماكن. مدام وجد الماء بدأت الحيوانات تأتي قريبا من هذا المكان، وبدأهم أيضا يخرجون لأماكن أخرى فيها ماء وفيها صيد علشان يقدروا يعيشوا العيشة المطلوبة لهم. استقر بهم المقام. كان إبراهيم، احنا هنذكر ان إبراهيم جه مرة لكذا ومرة لكذا ومرة لكذا، لما تيجي تحصل المرات التي ذكرت في الحديث تجدها ثلاث مرات. هل إبراهيم ما كان يأتي، لم يأتي إلا هذه المرات الثلاث؟ الراجح لا، أن إبراهيم كان يأتي من وقت لآخر، يرى ابنه ثم يعود، يرى امرأته ثم يعود، وكان البراق تحت يده، فمن السهل أن يأتي ومن السهل أن يعود. لكن المرات اللي هتذكر دي هي مرات فيها أحداث، علشان كده ذكرت كل مرة منها بالأحداث بتاعتها. إبراهيم إسماعيل لما كبر تزوج من هؤلاء العرب الأصليين الذين جاءوا وآنسوه وآنسوا أمه. بعد الزواج ماتت أمه اللي هي السيدة هاجر أم إسماعيل، وبعدين جاء أبوه على من أجل أن يزوره، فلم يجده، وجد امرأته موجودة، فقال لها كيف حالكم؟ قالت نحن في شر حال، نحن في ضيق من العيش وشر من الحياة، قد احنا عايشين وبس. إسماعيل فين؟ قالت له خرج يصطاد لنا. الله طيب، وبعدين ما فيش كلمة حلوة للراجل، ما فيش كده ما فيش كده. الله إذا جاء إسماعيل فقولي له يغير عتبة باب. قلت له طيب أما يجي وأنا أقول فيه كلام غير كده؟ لا. طب مع السلامة يا رجل، أنت الله يسلمك، خد نفسك وروح بقى، حدش احنا مش عاوزين. فلما جاء إسماعيل أحس كأن شيئا حدث، قال لها هل حدث شيء؟ قالت نعم. راجل كبير كده جه جاي منين معرفش، رمي نفسه علينا يعني كده. هو ماله من شكله ايه؟ قلت شكله كيت وكيت، عرف انه ابوه. ويظهر البنت دي كانت مغفله قوي، يعني من نوع المبرشم المقفل اللي لا يصلح لشيء، لان قبيله جرهم مش معقول ما كانش ابراهيم معروف لهم لما كان بيروح ويجي، مش معقول يبقى غريب للدرجات. وبعدين شكل ابراهيم والنور اللي في وجهه والروح الطيبه وعينيه، يعني الجو ده الشكل ده لو انسان عندها فطنه وذكاء تدرك ان في صله، في قرب، في شبه بين ابراهيم وبين ابنه، ده مش غريب عليها. والعربية ذكية، لكن دي كانت في منتهى الغباء، وياما أغبياء غبيات بقى من النوع ده بقى. والغبية دي طول عمرها تجيب لك الويل مثلكم أنتم، يعني تقول لها أبيض تقول لك لا ده الأسود أحسن، تقول لها أنا جبت أسود تقول لي لا لا أبيض أحسن. طب ما أنت قلت الأسود امبارح غير النهارده يا ست، نسيت اللي اتفق. ايوه ما انا كمان بغير رايي، انا كمان. طب انا اعمل ايه؟ اتغير معاك بالشكل ده؟ ايوه. العيسى حلوه تقول له ما فيش امر من كده، ولما تقول لها انت مخليه عيشتنا مره تقول لك ما فيش احلى من كده، ما فيش فايده. يعني تناقض عجيب، ما دام المراه يعني تعبانه يبقى الحياه كلها تعبانه وياها. لما جاء وصفت له أباه قال لها هذا أبي، ماذا قال لك؟ قالت له قال إذا جاء قل له يغير عتبة باب. قال له أنت الباب، أنت العتبة بتاع الباب، اتفضلي ورحمة الله، الحقي بأهلك واتجوز غيرها. بعدها جاء إبراهيم برضو، لما حب إبراهيم دخل، في رواية بتقول أنه لما جاء رحبت به الزوجة قال لها أين إسماعيل؟ للزوجة قالت هو يصطاد لنا. قال لها كيف حاله؟ قالت خير حال يا عم. قال لها كيف عيشكم؟ قالت له خير عيش، نحن في نعمة والحمد لله. شوف الزوجة الشاكرة بقى دي تلقاها تسهل لك كل حاجة. طيب إذا جاء إسماعيل، قالت له إسماعيل إزاي وإنت تتركنا بدون أن تجلس عندنا وأن نستضيفك ونقوم بواجبك؟ كيف هذا؟ يعني إحنا أنا لا أراك غريبا على إسماعيل، وما دمت سألت عنه انتظر. قال لها لا لا، قالت له إني أرى شعرك مغبرا وأراك في حاجة إلى الماء. قال لها برضو أنا لن أمكث عندكم. قالت له إذن إذن لي أن أفرغ على رأسك وأصب عليك الماء. فكما جاء في الإسرائيليات أذن لها وسمحت وغسلت له رأسه ونظفت له وهو راكب زي ما هو كده، يميل رأسه وقامت بالواجب. وبعدين قال لها إذا جاء إسماعيل فقول له يثبت عتبة بابه. فجاء إسماعيل قال لها في حاجة حصلت؟ قالت حصل حاجات حلوة جدا. إزاي؟ قالت له راجل كل نور، اللي يشوفه يرى أنه من أهل الصلاح والتقوى، ما رأيت مثيلا له. طبعا ده تعبير المرأة في مثل هذا، المرأة الصالحة في مثل هذا. طب وبعدين؟ قالت له أنا سألني عنك فقلت في الصيف، عن عيسىنا قلت نحن في خير والحمد لله. بعدين أراد أن يمشي فحاولت أن أنا أبقيه فلم يرضى ولم يوافق، ولكن استطعت أن أغسل رأسه وأن أصب الماء عليه. قال ماذا قال لك؟ قال لي إذا جاء إسماعيل فقولي له يثبت عتبة باب. فقال لها أنت عتبة الباب وقد ثبتك، يعني أنت باقية معي كزوجة. لغاية هنا استقر الأمر بإسماعيل في هذا المكان. سيدنا إبراهيم هنتكلم بعد كده عن قصة إن ولادة سيدنا إسحاق له، ونتكلم برضو عن بالنسبة لسيدنا إسماعيل عن بناء الكعبة وعن الذبح إلى آخره في الليلة القادمة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا إبراهيم الخليل الله أخبر في القرآن أنه اتخذه خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله أيضا. وقال في حديث صحيح أنا حبيب الله. وإذا ثبت هذا للنبي وثبت هذا لسيدنا إبراهيم فهذا أمر ممكن يثبت أيضا بالنسبة للحب، ممكن يثبت لكل مؤمن. وأظن يا إخوة أنا قلت لكم أن من فضل الله تعالى أن كل نعمة الله أنعمها على رسول الله سبحانه وتعالى تفضل بها على المؤمنين ولو بقدر مناسب لهم. يعني الرسل لهم شفاعة والمؤمنون لهم شفاعة. الرسل ربنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى صلى على المؤمنين. فالله الملائكة صلت على الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي تسأل الله الرحمة للمؤمنين، يبقى أخرى بتصلي على مين؟ على المؤمنين، يعني تسأل الله لهم الرحمة. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يذكرنا ونحن نذكره، والله يذكر الأنبياء والأنبياء يذكرون. فليل أن ده دليل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ومن خلال هذه النظرات نجد أن الأمور اللي بتتسع مجالتها أمام المؤمنين الصادقين إلى حد بعيد. سيدنا إبراهيم الخليل بعد أن ترك إسماعيل في مكانه الذي هو البيت الحرام ودعا الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي تعلمون ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، واستجاب الله دعاءه وبارك في هذه الأماكن، وجاء الناس يفدون إليها من كل فج عميق، ورزقها الله من كل الثمرات، فتجد فيها من الثمار الأمريكية والثمار الهندية والثمار من كل ناحية، القارات كلها بتأتي منها فواكه وثمار وخيرات إلى هذه البلاد المباركة الطيبة. حصل محنة بالنسبة لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل تجعل العالم كله يقف أمام هذه المحنة مذهولا إلى أبعد حد. بدون شك محنة إبراهيم حينما ألقي في النار، أي واحد منا، يعني أنا نفسي وأنا بقرأ هذه القصة وفي نفس الوقت وأنا بقرأ كل ما قيل حولها، أنا بشعر كأننا يعني شعري بيقف، وأفتكر أنه أي واحد يفكر أنه يجي الكفار يجي كده يمسك واحد ويكتفوه والنار موجودة وكل العالم ساعد في النار دي، وبعدين يجي يرموه كده وهو مطمئن وساكن وساكت. أنا لما بشوف ده بحس أن المؤمن شيء آخر، شيء كبير جدا. ولذلك المؤمن لما بينظر للدنيا ويخضع لها ربنا بيكرهه ويكره الدنيا اللي خضع لها، لان مش مكانته بقى، انت مكانك في السماء تيجي تجري ورا الخنازير، بقى ده يليق بك انت تستغل بالتوافع. ده الرسول عليه الصلاه والسلام لما مر على الاقذار والانجاس والجيف الميته والبراز قال هذه دنياكم التي تتكالبون عليها، بقى انت تسيب الربانية والاتصال بالله والسمو والرفعة دي كلها وتيجي تقع في هذه الحمقة الدنسة القذرة. الواقع احنا تعبانين جدا، ده علشان نصفى قدامنا وقت طويل عشان نصفى. وايه اللي ما خلناش نصفى يا شيخ حلم انتشي؟ ايه؟ لان فعلا احنا كلنا بنتربى بعيدين عن بعض. الجو التربوي العام، الجو التربوي الاجتماعي مش متوفر، عشان كده تلقي لما كل واحد لوحده بينفرد بأخطاء كثيرة جدا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يمكن سيدنا إبراهيم لما بننظر على أن ألقى في النار وهو هادئ ساكن بنجدها أمرا، نجد ذلك أمرا مدهشا ومذهلا. لكن إذا نحن قرأنا السماء والسماء ذات البرود وعرفنا أن الملك أشعل النيران وجاء بالمؤمنين الذين آمنوا في الحال ثم أخذ يلقي بهم في النار، هذا لشيء مذهل. يبقى دليل على أن احنا فعلا ضعاف جدا. ده الواحد منا أمام سيجارة ضعيف، أمام زعلة مراته ضعيف، أمام غضب رئيسه مستعد يعمل المنكرات كلها ليرضى الرئيس ضعيف. ليه؟ لأن الإيمان القوي مش موجود. وبعدين لأننا بناكل حرام وعشتنا مش مع الله، لا دعاء مستجاب ولا حياتنا فيها بركة ولا أي شيء ماشي على الإطلاق، كلنا خطواتنا كلها إلى الخلف وليس فيها خطوة إلى الأمام. يبقى لابد نعرف هذه الحقائق. يعني مش إبراهيم اللي ألقي في النار لوحده. طيب ما هو قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قاعدين يحرقوا في المؤمنين وكل واحد على الكرسي أو واقف وعمال يتفرج على المؤمنين وهم يلقون في النار. يبقى مش إبراهيم لوحده. انت معايا ولا ما انتش؟ معقول؟ شفت يا ابني، شفت قد ايه احنا غلط، شفت قد ايه احنا نعتبر دعوة بدون حقيقة. احنا دعوة بدون حقيقة، ده احنا فشرين بشكل ومزيفين بشكل وهجصين بشكل. يا رجل ده احنا علماءنا وجهلاءنا وخيارنا والمتقدمين والكبار والصغار نافقنا في كل شيء حتى لم يبقى من الدين شيء سوى مظاهر معينة. اللي عليه الأمة النهاردة لا يسمى إسلام. الاستسلام لله الحقيقي اللي تقوم به حياة النور في الأرض، حياة العدل، حياة الاستسلام لله، حياة الربانية، هذا غير موجود. امتى حتوجد؟ لما احنا ننسجم مع القرآن ونثقل صقلا كبيرا. ولذلك انا في الخطبة قلت يجب ان نعود الى القرآن، لان احنا النهاردة سطحنا، بعدنا وتركنا القرآن، سطحنا سطحا كبيرا. وكل ما سمعت تناقشني تقول لي أما ترضى بالكتاب والسنة؟ أيوة يا سيدي أرضى بالكتاب والسنة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال قصوا الشاربة واعفوا اللحم، وإيه كمان؟ ما كفاية كده. وقال كمان إن الإزار إلى نصف الساق، عظيم حلوة دي. وقال كمان إن الغناء، ابن مسعود، الغناء ينبت النفاق في القلب. طيب وإيه كمان؟ وكفاية كده بقى، ده خلص الإسلام لغاية كده؟ هو ده 114 سورة؟ ده العودة إلى الكتاب والسنة بقى؟ عجيبة. ده احنا 9 أعشار أموالنا حرام، وحياتنا الاجتماعية 90% منها غلط. يبقى الرجوع الى الكتاب والسنة هو بس الخمسة ستة دول؟ ليه كده؟ حرام، حرام يا ناس. ده احنا تعبنا طول حياتنا بقى القرآن اللي عمالين نسمع منه كل ليلة، وعمالين نقرأ قصص الرسل والأنبياء وقصص المؤمنين ونعرف كيف تحملوا، كيف عذبوا، كيف دمروا، كيف أهلك الله أعداء من أجل نصرة المؤمنين وإعزازنا، وكيف لقى المؤمنون من العنف والمشقة والتعذيب. كل ده ما أثرش فينا ونطلع نلقي مجتمع غلط، نلقي حياة غلط، نلقي بيوت غلط، نلقي الفلبينية والبوذية والكافرة والنصرانية دمرت بيوتنا الإسلامية وجاية بتخطيط معين من أجل إفساد البنين والبنات معا. والرجال لا يعرفون إلا شهواتهم والنساء مشغولات بحفلاتهن واجتماعاتهن، وضاع البنون وضاع البنات، ودخلت المخدرات كادت تقضي على الأم، وما ظهر يعتبر أقل بكثير جدا من الخفايا التي يعلمها الكثيرون. وسل سل المسؤولين عن المخدرات، سل المسؤولين في الدول العربية، سل مباحث المخدرات، سلها. تقول لك احنا بنجد اكوام مخازن مليئة، ونجد كل يوم يا ناس ده في دولة واحدة قعدت في اسبوع واحد ضبطت مخدرات باكثر من 100 مليون دولار في اسبوع واحد، والدولة دي في منتهى الفقر. يبقى مين 100 مليون دولار في اسبوع؟ الناس دول جابوا الفلوس منين وبيبيعوها لمين ومين بيدفع؟ ده احنا بنعيش في وهم. بعدين البنت فرطت في عرضها، والولد فرط في نفسه، والكبير بقى صغير، والدنيا كلها اتقلبت، كله كفر بكل شيء، كفر بالدين وكفر بالفضيلة وكفر بالمجتمع وكفر بالأخلاق وكفر بالرياسات وكفر بالزعامات وكفر بكل شيء يقال له. قال أنا خلاص خلصت، أنا لم أجد شيئا يعتبر حقيقة على وجه الأرض، ما فيش حقيقة ثابتة قدامي، أنا قدامي دمار في دمار، قدامي إحباط في إحباط. أنتم أنتوا دارين باللي بيحصل يا إخوة؟ هذا الشباب اللي أحس بالإحباط وبالتعاسة في كل شيء هو الذي لجأ إلى المخدرات لعله ينسى، لكنه دمر أكثر وأكثر. نيجي نقول إحنا طالعين من رمضان وطالعين جاري، رايحين فين؟ على الحرم، والتاني رايحين فين؟ على المسجد، رايحين تعملوا إيه؟ هنصلي قيام الليل. طب تعال أنت، تعال طهر نفسك، طهر بيتك، طهر مالك، طهر أخلاقك، ازرع في قلبك، ازرع مرة واحدة الحب، ازرع في قلبك العدل، ازرع النظافة والطهارة في قلبك ليلة واحدة تساوي كل ليالي رمضان اللي انت بتصلي فيها القيام. ولذلك الحديث يقول سلامة الصدر لا تبلغ بعمل. الناس دول هم اللي عذبوا. نعم، تعال لسيدنا إبراهيم إسماعيل لما ودهنا، إحنا سهلنا بأمر زواج إسماعيل بالأمس، الليلة نتكلم عن محنة إسماعيل وإبراهيم، لأن إسماعيل لما بلغ معه السعي، إبراهيم لما بلغ إسماعيل معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ما معنى بلغ معه السعي؟ هذا يدل على أن إبراهيم كان يأتي من الشام إلى أرض الحجاز إلى مكة، كان يأتي بالطعام ويأتي بالميرة ومتطلبات هذه الأسرة في بدايتها. ليه؟ لأن بعد كده لما كبر إسماعيل واستطاع أن يذهب ويصطاد مثلا ويجلب بعض الرزق، الله قال فلما بلغ معه السعي، يعني بلغ إسماعيل أن يسعى مع أبيه، إذن أبوه كان بيسعى على الأسرة دي، فلما استطاع إسماعيل أن يقوم بدور وبقى فيه شباب وقوة، أبوه قال له مش أنت قدرت على هذا؟ قال له نعم. قال له يا ابني أنا جاي لك المرة دي بس في أمر خطير بيني وبينك. قال له قل يا أبي. قال له أنا تكررت الرؤية في المنام يأمرني الله فيها أن أذبحك، فما قولك؟ إني أرى، أرى تفيد تكرر الرؤيا، وروايات الإسرائيلية قالت إنه رأى ذلك 3 مرات وكذلك قال بعض الصحابة. فانظر ماذا ترى، هذا بينه وبينه. قال له أنا أنظر؟ أبت لا يا أبت أنا لا أنظر مدى، ولكن إذا كان الله قد أمرك فافعل ما تؤمر. في تعبير رائع هنا، ما قالش فافعل بما تؤمر، إنما قال افعل ما تؤمر، يعني افعل أي شيء أمرك الله به، سواء كان هذا الشيء متصلا بي أم بغيره. القضية ليست قضية أن تختار أنت أو أنا أختار، نحن ربانيون وأسلمنا أنفسنا لله رب العالمين، ولله الفضل علينا، وعلينا أن نسمع أمر ربنا سماع قبول، وأن نطيع بكل استسلام وارتياح نفس، ونشكر الله تعالى على ذلك كله، على أن وفقنا. يا أبت افعل ما تؤمر، وإن كنت تخشى أنني أيأس أو أنني أفر أو أهرب أو أنني يظهر مني شيء من الاضطراب فلا، فإنني أؤكد لك أنك ستجدني إن شاء الله من الصابرين. منطق الولد الصغير، ستجدني من الصابرين، لكن بغير مشيئة الله لا يكون، ولذلك أسند الأمر إلى مشيئة الله، أسلوب في غاية الأدب. أولا يا أبت افعل ما تؤمر، أي شيء تؤمر به افعله، ولو كان هذا الشيء ذبحي ولو كان ذبحي. أما قضيتي ستجدني إن شاء الله من الصابر. قال له طب نعمل إيه؟ قال له شو بقى، إحنا نطلع بره ونروح في مكان بعيد عن أمي حتى لا ترانا، وبعدين لما تذبحني يا أبتي يبقى اعمل حسابك إنك أنت اخلع عني قميصي حتى لا يصاب بالدم وحتى لا تراه أمي. في الوقت ده كانت أمه موجودة، ما كانتش ماتت، لأن هي أمه ماتت بعد ما زوجته الزوجة الأولى. فقال له فانزع عني قميصي حتى لا يصاب بالدم، فإذا رأته أمي لا ترى عليه دما. ثم يا أبتي إن كنت تخشى أن تشفق عليه فاجعل وجهي إلى الأرض واجعل قفايا إليك واشهد سكينك ولا تأخذك في الله رحمة بي أو شفقة. الولد بيقول لي مين؟ أبوه. الأب في الوقت ده سنه حوالي 100 سنة، لأن إسماعيل قالوا سنه كام؟ 86، يبقى في الوقت ده لا أقل من 14 سنة 15 في الوقت ده. فكنت قاعد مرة مع المرحوم سيد قطب وجدته مذهول، بقول له ايه يا أستاذ سيد، كان في السجن الكلام، قال لي أنا مش قادر أتصور، يعني لو الواحد كده بينظر إن فيه أرض صحراء ليس فيها إلا عدد قليل من السكان حول البيت، ثم وجد أبا عمره 100 سنة يأخذ ابنه الجميل الوديع الوحيد، ابنه الوحيد، واخد ابنه ده وماشي في الصحراء، رايح فين؟ رايح يجوزه؟ لا. هيجيب له هدايا؟ لا. هيجيب له لعبة؟ لا. هيدربه على الصيد؟ لا. واخد سكين معاه عشان يذبح ابنه. احنا بنقول ان الملك القى بالناس في النار، اهو الراجل عنده حاشية بتجبر الناس وتكتفهم وترميه، لكن الاب اللي واخد ابنه بايده ورايح يذبحه بايده، يعني لو قال الله له سلمه لأحد يذبحه كانت تبقاه، أي واحد خد ابني وروح اذبحوه، بس اذبحوه بعيدا عنه، لكن هو الذي يذبح بيده وابنه الوحيد وفي كبر السن ده، يعني كل المؤشرات تدل على أن الحالة تعتبر من أصعب ما تكون. بعدين خدوا هنا وراح يذبحوا. طبعا بيقولوا عند الجمرات أو في منن في الأماكن دي، وإبليس ظهر له وبعدين رماه، وبعد الجمرة الأولى وظهر له تاني رماه عند، هذه كلها إسرائيليات لكن ليس عليها أدلة صحيحة. فلما جه رماه على الأرض أو كتفه وخلع القميص ورماه على الأرض وسحذ سكينة، وبعدين فلما أسلم وتله للجبين. أسلم أي استسلم لله، أو إسماعيل أسلم نفسه لأبيه ليذبح، وإبراهيم استسلم لله سبحانه. والواقع أو التعبير الأدق أن الاثنين أسلما أنفسهما لمن؟ لله. وتله للجبين، رماه على وجهه، على جبينه يعني على إيه؟ الوجه. ليه؟ عشان يذبحه من قفا. وتله للجبين، هنا أسلم وتله للجبين. وبعدين حيقول وناديناه، ده فيه كلام هنا في الوصف، ناديناه دي معطوف على إيه؟ يبقى فيه كلام محذوف. يبقى لما أسلم وتله للجبين، وبعدين أخذ يذبح بالسكين والسكين لا يذبح، ثم يغير السكين من جهة إلى جهة، من تحت إلى فوق، من جنب إلى جنب، والسكين أيضا لا يذبح. وخشي إبراهيم ألا ينفذ أمر الله فيغضب الله عليه، وخشي إسماعيل ألا ينفذ أبوه أمر الله فيغضب الله عليهما. الولد يقول يا أبت اذبحني من هنا، اذبحني من هنا، اذبحني من هنا، والأب يحاول ولكنه لا يذبح، والسكين لا تؤثر، وكأن صفيحا أو نحاسا تحتها يمنعها أن تقطع. يبقى السكين موجودة والقطع غير موجود، النار موجودة في حول إبراهيم والحرق غير موجود. يبقى الأمور بتعمل بطبيعتها ولا بمشيئة الله؟ بمشيئة الله. وهو في الحالة دي إبراهيم بالتأكيد في حالة اضطراب، هو وابنه، الخوف بالوقت من أن ألا يطبق ألا ينفذ أمر الله. فبينما إبراهيم في الحالة دي سمع يا إبراهيم يا إبراهيم صوت في الحالة دي منين؟ نظر فإذا جبريل، قال له خلاص يا إبراهيم نجحت في الامتحان، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، أي ربك يقول. وعمل إيه؟ قال له انظر، فوجد كبشا أبيض أقرع أقرا سمين جميل جدا موجودا بجواره أو مربوطا في الجبل. قال له هذا ذبح من الجنة، الله تعالى أرسله إليك فدية لابنك إسماعيل. يا إبراهيم الله لم يكن يريد أن يذبح ابنك، ولا أن تقوم أنت بهذا الدور لتذبح ابنك الوحيد، لكن الله اختبرك. وأنت يا إبراهيم حين ولد إسماعيل كان قلبك معلقا بك، والله أراد ألا يتعلق قلبك بغيره، وأن تظل على ما أنت عليه خليل الرحمن. أنت الآن تخلصت من هذا الحب الكبير الذي كان يشغلك، وعاد حبك لله أكثر مما كان. إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم، ذبح اللي هو يذبح يعني كبش، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. يعني كل العالم بعد إبراهيم يسلم ويصلي على سيدنا إبراهيم، العرب يصلوا عليه والعجم يصلوا عليه، بنو إسرائيل لأنه إسحاق ولد منه بنو إسرائيل، وإسماعيل ولد منه العرب، فالكل يصلي على سيدنا إبراهيم. هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى له نتيجة ثباته في هذا الموقف الكبير. سيدنا إبراهيم الله تعالى قال في حقه وإبراهيم الذي وفى، وسيدنا إبراهيم قال الله في حقه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، فإبراهيم وفى وإبراهيم الله اختبره بكلمات فأتمهم. فما بأي شيء وفى؟ الجواب أنه وفى بتطبيق جميع أوامر الله له. والله ابتلاه بكلمات، ما هي الكلمات التي ابتلاه الله بها؟ كل وحي نزل على إبراهيم وكل أمر أمر الله فيه إبراهيم بأي شيء فإن إبراهيم طبقه كما أمره الله، ومن هنا يعتبر إبراهيم وفيا ويعتبر إبراهيم ناجحا فيما امتحنه الله سبحانه وتعالى به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يبقى دي قضية. بعد كده انتهت القضية دي، ذهب سيدنا إبراهيم وجه مرة لقى ابنه موجود وما شاء الله قوي وعمال يبري السهام، جالس عشان يبري السهام تحت شجرة، وهو كان كل حياته هي صيد وأكل وشرب وعبادة الله. بعد ما التقى وتعانقا وقبل كل منهما الآخر كالعادة، قال له أبوه يا إبراهيم يا إسماعيل، قال نعم يا أبتي، قال إني أمرت أن أبني أنا وأنت في هذه الجهة بيتا لله. أنا وأنت نبني؟ آه. طيب افعل ما أمرك ربك يا أبتي. يعني مستعد تساعدني؟ مستعد، أنا مستعد، وبس إذا كنت مستعد للذبح يبقى مانيش مستعد أن أبني لله بيتا هنا. البيت ده هيعملوا فيه ايه؟ هيكون هذا البيت مطافا للعالم من يوم بنائه الى يوم القيامة، والبيت ده في كل سماء بيت تطوف الملائكة حوله، واخر بيت موجود اسمه البيت المعمور في السماء السابعة، يطوف حوله في كل يوم 70,000 ملك من يوم أن خلق الله الدنيا إلى يوم القيامة، ومن طاف لا يعود إليه بعد ذلك، لا يعود في الطواف. شوف بقى الدنيا، شوف العالم بدأ إمتى، طبعا محدش عارف، انت بتعرف عن الارض بس، وبعدين هنشوف هتعرف ايه عن الكواكب اللي حوالين الشمس بتاعتنا، العروسة بتاعتنا دي اللي حواليها الكواكب بتوعها بس، اما بعد كده الشموس الاخرى اللي موجودة في المجرة بتاعتنا، وبعدين المجرات الاخرى التي لا يعلم عددها الا الله في هذا الكون الواسع ده، موضوع فوق اي تصور لاي بشر. قال له احنا اذا هنبني البيت. طب البيت ده كان له اساس؟ نعم له اساس موجود. الاساس ده ايه؟ يعني في هضبة موجودة، الهضبة دي علامة مكان البيت، ومطلوب مني ان ابني فوق هذه الهضبة. طيب هل البيت ده بناه آدم صحيح وبعدين جدده نوح وطاف حواليه زي ما قال السفينة طافت 40 مرة أو إلى آخره؟ لا يوجد دليل صحيح على هذا الكلام، لا دليل على ذلك إطلاق. والله تعالى قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مما يدل على أن ده أول بيت بني، واللي بناه مين؟ سيدنا إبراهيم. فالكلام اللي يقال منهم يعني ما فيش مانع أن أنا أصدق، لكن كمان أنا لا أكبر أن أصدق ان كان البيت ده كان موجود قبل كده او كان مبني قبل كده او اي حد حج اليه قبل ذلك. اللي حجوا بعد كده، اللي حجوا كانوا بعد كده، وان كان احد حج من قبل كما جاء في بعض الروايات فالذين حجوا وطافوا طافوا حول المكان ولم يكن في المكان هذا البيت. ونخلص من القضية دي. ومن قال كان فيه بيت لا نناقشه ولا ننزعه ولا نقول انك انت غلطان. طيب يبنوا ازاي؟ البيت ده عايز احجار والاحجار عايز قطع من الجبال، وقالوا انه بني من 7 أدبل يعني من 7 جبال. بعدين عايزين شوف القطع عاوز ايه. انت علشان تقطع انت عايز تجيب بارود او عايز تجيب الات معينة علشان تقطع بها. يا اخوانا الموضوع ده فوق تصور اي انسان. ثم البيت بهذا الارتفاع وهذا الطول والعرض يعني اتنين يبنوه ازاي وبالاحجار الضخمة دي كلها؟ الواقع ان المسألة فوق تصور اي بشر. لكن اذا عرفنا ان ابراهيم خليل الله وان اسماعيل نبي الله وان الاثنين فقط هما المكلفان بالبناء، هل ساعدهما احد؟ لم يأتي في حديث ما يدل على ذلك، لان الحديث بين انه ان اللي كان بيبني ابراهيم ولما ارتفع البيت قال لاسماعيل يعني حاول ابحث لي عن حجر اقف عليه. فراح يبحث عن حجر، كان جبريل موجود جاء بالحجر الاسود وقال يا ابراهيم هذا الحجر نزل به ادم من الجنة، وهذا الحجر الاسود ما كان اسود كان ابيض ولكن سودته خطايا بني ادم كما جاء في الحديث. وقال له بين المكان اللي يضع فيه الحجر الاسود. كان في الوقت ده اسماعيل بحث عن حجر وجابه. ابراهيم هيعمل ايه في الحجر اللي جابه؟ هيقف عليه. طيب وبعد ما يقف عليه ولما يرتفع؟ فالروايات تقول ان كان الحجر يرتفع بابراهيم بقدرة الله، في اي مكان يلف الابراهيم الحجر يلف به، يعايز يرتفع يروح ناحية اليمين الحجر يوديه اليمين، الشمال يوديه الشمال، شرق غرب، واسماعيل يأتي بالاحجار ويناولها لابيه، اسماعيل يناول وابراهيم يبني والحجر هو اللي سايل سيدنا ابراهيم. ومن المعجزة ان الحجر علم فيه قدم ابراهيم، القدمين علموا فيه، وده اللي هو مقام ابراهيم. والحجر ده بعد سيدنا ابراهيم ما انتهى جعل الحجر ملاصقا للكعبة، كان ملاصق لها، لكن الحجر ابعد عن الكعبة في ايام سيدنا عمر، ابعد شوية وبعدين بعد اكتر. ليه؟ لانه الناس كانت بتبقى علشان تصلي امام، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فعلشان يصلوا امام هذا المقام اللي هو امام الحجر ده كانوا بيعوقوا الطائفين، ولما كثر الطائفون يبقى عاوزين نبعد الحجر علشان لا يعوق الطواف او لا يعوق الناس في طوافهم، فابعد الحجر عن هذا المكان. بعد ما انتهى سيدنا ابراهيم واسماعيل عندما كان يبنيان كان يدعوان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. وقد جاء الرسول منهم وهو يدي دعوة الله استجابها في من؟ في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العرب ليس فيهم نبي بعد إسماعيل، إسماعيل أبو العرب، ليس فيهم نبي بعد إسماعيل سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما صفوان بن حنظلة كان عربيا وكان إمتى أو تبع أو الكلام ده لا أصل له، الراجح أن النبي بعد إسماعيل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي عاشوا بعد كده كانوا يعيشون في حياة فترة كان فيها وعاظ لكن لم يكن فيها أنبياء. أهل الفترة وجدوا عند العرب. هل كان في بني إسرائيل فترة؟ قال لك لا، إلا بعد عيسى بقى. لأن بني إسرائيل كان كل ما يجي نبي كل رسول يأتي بعده رسل، وبين الرسول والرسول يوجد أنبياء بكثرة. وقلت لكم إن أنبياء بني إسرائيل كانوا كعلماء المسلمين اليوم. يبقى الفترة دي وجدت عند العرب ولا عند الإسرائيليين؟ وجدت عند العرب فقط. ودي للعلماء قالوا فيها هل أهل الفترة معذبون أم غير معذبين؟ والراجح أنهم غير معذبين لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا بالنسبة لموضوع سيدنا إبراهيم. غدا إن شاء الله بالنسبة للبيت وبالنسبة لإسماعيل غدا نتكلم عن إبراهيم وقصة إسحاق وقصة سيدنا لوط مع قومه. ننهي الموقف مع إبراهيم ومن معه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا من قصة سيدنا إسماعيل كلها، يعني في الواقع كأننا ذكرنا قصة إسماعيل كلها فيما ذكرناه، لأن احنا تكلمنا عن ولادة إسماعيل وعن الهجرة بإسماعيل وعن ذبح إسماعيل، والذبح طبعا كان يعني الأمر بالذبح كان قبل الأمر كان قبل زواج إسماعيل، وتكلمنا عن زواج إسماعيل بالمرأة الأولى ثم بالثانية. إسماعيل أنجب أولادهم الذين كان منهم العرب، وفي نفس الوقت سيدنا إسماعيل هو الذي بنى الكعبة مع أبيه سيدنا إبراهيم. هذا قدر متفق عليه لا شك فيه. اللي فيه خلاف هو موضوع الذبيح بس. فيه من المسلمين أيضا من علماء المسلمين من السلف والخلف من يقول إن الذبيح إسحاق، ولكن الراجح أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل يا ابن الذبيحين لم ينكر عليه، مما يدل على أنه فعلا ابن الذبيحين، لأن أباه كما تعلمون أو ستعلمون لما نذر عبد المطلب أن يذبح أحد أبنائه بعدما مشاكل كثيرة كانت حصلت مع قريش، وبعدين وكان يتمنى الأولاد إلى آخره. المهم حتيجي القصة كلها جاية، القرعة جت على إبراهيم أراد أن يذبحه، منعه العرب وقالوا له إحنا نبتدي نروح لواحدة من الكاهنات أو واحد من الكهنة يفتينا في الموضوع ده. فلما راحوا قالوا لهم روحوا اعملوا القرعة على الجمال وعلى عبد الله، إذا جت القرعة إذا كانت القرعة على عبد الله يبقى تعملها تاني على الجمال وتكثر من الجمال، الأول على 10 وبعدين 20 بعدين 30، كل ما يعملوا قرعة تيجي على عبد الله لغاية ما الإبل وصلت 100. هنا جاءت القرعة على مين؟ على الإبل. فتفرحت قريش كلها، قام عبد الله ونحر الإبل وفدى بذلك ابنه، قام عبد المطلب ونحر الإبل وفدى بذلك ابنه عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم. الذبيح الثاني اللي هو سيدنا إسماعيل، طبعا ما فيش واحد منهم ذبح، يعني الذي كان معرضا للذبح لأن يذبح. انتهينا لغاية هنا، يبقى انتهينا من موضوع سيدنا إسماعيل ومن موضوع سيدنا إبراهيم معه أيضا. بقي ثلاث نقاط. النقطة الأولى، جاء في القرآن الكريم أن إبراهيم الخليل قال لربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا آمن ولكن ليطمئن قلبي. يبقى ده من باب ما إبراهيم خليل الله نفسه يرى الأمر عمليا، ومن الناحية النظرية والاعتقادية مصدق 100%، كما تصدق أنت وأنا بأن الله ينصر المؤمنين. ولكن احنا لم ندخل معركة، لو ذهبنا إلى أفغانستان وحضرنا المعارك ورأينا كيف ينصر الله المؤمنين مع قلة عددهم وعددهم ومع كثرة الأسلحة المتنوعة الموجودة مع الأعداء وكثرة الأعداء، يعني مش معقول يبقى موجود أكثر من 100,000 جندي وضابط روسي او شيوعي، وكل دول يقهرون ويغلبون بفئة قليلة مع سلاح بالنسبة للأسلحة الأخرى لا يعتبر، ولكن الله نصرهم وأيدهم. هذه لما بنشوفها إحنا ونكون إحنا في المعارك بيزداد إيماننا ويزداد يقيننا. نحن موقنون، لكن حينما نرى الشيء عيانا أمامنا يبقى بيزداد هذا اليقين. ومن هنا سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي اطمئنانا جديدا مضافا على الاطمئنان الأصلي، اطمئنانا بالتجربة. فرب قال بسيط، خذ أربعة من الطير. ويسمعنا الطير لأنه للي جايبة، لأنه هيقول له الأربعة دولة اذبحهم، وسواء أبقى الرؤوس عنده أو لم يبقها اذبح الأربعة وقطع الأربعة تقطيعا كما تشاء، وبعدين اخلط كل ذلك بعضه ببعض، وخذ جزءا منه وضعه على جبل، وجزء آخر على الجبل الآخر، وجزء آخر على أربعة أدبل، اجعل على كل جبل منهن جزءا. بعد ما تعمل كده ادعو هذه الطيور كلها، أيتها الطيور، أيها الناس، أيها الديك، احنا ما بنعرف الواقع الحقيقة، كما قال ابن كثير أن نوع الطير لم يأتي دليل به، إنما هي مسائل تخمينية. فنادي هذه الطيور بأسمائها وسترى يا إبراهيم. إبراهيم قطع وقسم ووزع فوق الجبال، وضع لحما وريشا وأرجل موجود هنا، هنا رجلين، هنا رجل، هنا بالشكل ده، راح ملخبط الدنيا كلها وطلع فوق الجبال وحط ده. إبراهيم نزل بقى وقعد ينتظر، عايز ايه؟ يكتمل، تكتمل عنده التجربة. بعد ما نزل كانت الرؤوس عنده ام لم تكن، وقعد ينادي ايها الناس تعال الي، ايها الغراب، ايها الديك، ايه بينادي مين؟ بينادي الطيور اللي موجود فوق الجبل. هو ما ان انتهى من ذكر الاربعة حتى وجد الاجزاء، اجزاء اللحم تتطاير، قطعة طالعة من الجبل ده رايحة على الجبل ده، وقطعة طالعة من الجبل ده رايحة على طول، والريش برضه عمال يطير، دي يروح هنا وده يروح هنا، ما هو لخبط الريش، الريش عمال يتطاير، دي يروح يمين وده يروح شمال، دي يروح امام وده يروح خلف، وبرضه القطع عمالة كلها ما فيش يعني ثوان، كان كل قطعة التأمت مع أختها، وكل ريشة غرست في موضعها، وطار الطير وجاءت الطيور إليه ووقفت أمامه. إن كانت الروس أمامه الروس طارت وراح الدخلة فيها. هي دي مش بس تعمل تخلي الواحد مش يطمئن وبس، تخلي الواحد يغيب طول عمره وهو مدهوش ومذهول. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. طب ليه ما قالت ففعل؟ قال لأنك أنت، الكلام ده للمؤمنين، هل تشك في أنه حصل؟ تشك أن ربنا قدر أن يفعل ذلك، ولا أنت عندك، ولا عندك يقين بذلك؟ عندك يقين، عشان كده باقي القضية لم يذكرها لأنها معلومة ما تحتاجش إلى كلام. بعد كده من ضمن ده حدث، متى حدث الله أعلم. سيدنا إبراهيم قلنا لما ذهب إلى مصر كان رواية تقول إن لوط كان معه، وفي رواية بتقول إن لوط لم يكن معه وتركه في الشام أو في أرض الإيه، في أرض الشام يعني حول بيت المقدس. ولما رجع أرسله إلى سدوم. لكن المتفق عليه عند كل الرواة أن إبراهيم ولوطا لما ذهب إبراهيم إلى مصر وعاش هناك فترة، يبدو أنه عاش سنين عدة، ونمى ماله وكثر ورجع وكثر ورجع إلى قرب بيت المقدس، كان لوط، إن كان لوط معه أو كان لوط باقيا في الأرض المقدسة، فإن لوطا أيضا نمى ماله وكثر. ولذلك إحدى الروايات تقول إن إبراهيم قال له يا لوط كثر مالي وكثر ماله، خذ مالك واذهب أنت إلى مكان آخر وعيش فيه. فذهب إلى سدوم اللي هي المدينة الأساسية وحولها مدن وقرى، ودي اللي لما راح هديله الرسالة فيها لهؤلاء القوم. سيدنا لوط لما جاءته الرسالة أخذ يدعو إلى الله، ويظهر من التاريخ أن الرسالة جاءت إلى لوط في الوقت تقريبا، يعني في الوقت اللي هاجر تزوجت بإبراهيم الخليل وأنجبت منه. يبدو هذا ليه؟ لأن بعد كده بعد حوالي 14 إلى 20 سنة حيكون نزول الملائكة من أجل القضاء على قوم لوط، ولما حينزلوا للقضاء على قوم لوط جبريل وميكائيل وملك الموت لما ينزلوا للقضاء عليهم حيمروا على إبراهيم وهو بالشام. لما حينزلوا على إبراهيم حيدخلوا على أنهم ضيوف، وإبراهيم حيكرمهم يقدم لهم عجلا حنيذا مشويا من البقر اللي كان عنده، ولكنهم لا يأكلون. إبراهيم يخاف منهم، يقول له ما تخافش، ويبشرونه بغلام عليم اللي هو إسحاق، ومش كده، ومن وراء إسحاق يعقوب. يقول إحنا حيجيلك أنت زوجتك سارة سوف تلد لك ولدا يسمى إسحاق، وهذا الولد يكون له ولد يسمى يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب. كده مرة واحدة، أيوة. وهيحصل الموضوع ده، أنا يعني مش عايز أدخل فيه الآن. إذن البشارة دي بشارة لسارة بالحمل، وفي نفس الوقت بشارة بأنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط. يبقى إذا مدة رسالة لوط لم تكن طويلة، لأن إذا كان سيدنا إبراهيم لما رجع هو ولوط قال لوط اذهب إلى سدوم، في الوقت نفسه لما رجع سيدنا إبراهيم تزوج بهاجر، كان بعد سنة ولا سنتين، وهاجر ولدت له إسماعيل. يبقى البشرى بين إسماعيل، بين ولادة إسماعيل والبشرى بولادة إسحاق أو بالحمل في إسحاق أكثر مدة لا تزيد عن 20 سنة، والمدة دي تقريبا هي مدة رسالة لوط إلى قومه تقريبا، أنا لا أحد. يبقى لما سيدنا لوط ذهب إلى قومه واضح جدا أن قوم لوط الله تعالى أرسل إليهم من أجل ألا يكون لهم عند الله عذر ولتسقط حجته. ليه؟ لأن من البشر نوعا مهما وعظت ومهما أقنعته فإنه والعياذ بالله مطموس على قلبه لا ينتفع بموعظة ولا يتأثر بأية آية ولا بمعجزة من معجزات النبي الذي أرسل إليه. وأظن أنت عارفين لما الكفار قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إحنا عاوزين القمر ينشق، قال لهم بسيطة جدا، بيني وبينكم ليلة كذا وانشق القمر نصفين، نصف السماء ونصف نزل على جبل أبي قبيس. قالوا يا تفكرين الكلام ده صحيح؟ لا لا لا، ده سحر، هو سحر عينينا، معقول ان القمر ينشق؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا